تقول السائلة: فضيلة الشيخ، امرأة جاءها نفاس وبعد الأربعين تطهرت وحملت وصلت وصامت، ثم ظهر لها بعد ذلك بعض نقاط من الدم في أوقات متفرقة، وقد يتوقف يومين أو ثلاثة ثم يعود، فما حكم صلاتها وصيامها ولو جامعها زوجها؟ ما حكم ذلك؟ إذا طهرت المرأة من النفاس أو من الحيض ثم رأت بعد ذلك نقطة أو نقطتين أو رأت صفرة أو كدرة، فإن ذلك لا يضر ولا يمنعها من صيام ولا صلاة ولا معاشرة الزوج، لأن دم الحيض معروف دم يسيل وينطلق بسيلان وهو معروف عند المرأة، أما النقطة والنقطتان فليستا من الحيض في شيء ما دام بعد الطهر. نعم.